السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كان الأسئلة كثيرة جدا لا يمكن الإجابة عنها كلها. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. والسلم والسلف معناهما واحد، والمقصود منه أن يقدم الثمن وتؤخر السلعة المبيعة. تشتري من مزارع طعاما تقدم له القيمة على أن يحضر لك هذا الطعام بعد سنة أو بعد ستة أشهر، لا بد من الأجل المعلوم المحدد، ولا بد من الكيل المعلوم والوزن المعلوم. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا، من المعلوم أن الأنصار أهل حرث وزرع، وجدهم يسلفون في الثمار من التمور والحبوب وغيرها. السنتين والثلاث في لفظ العام والعامين، في لفظ العامين والثلاثة. على كل حال، السلم إذا حدد أجله ولو طال أمده، فإذا جاز السلم في سنتين جاز في ثلاث، وهكذا. وإذا جاز في ثلاث جاز في خمس. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء، أسلف وأسلم بمعنى واحد، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. لا بد من أن يكون القدر المسلم فيه محدد، ووزن معلوم في كيل معلوم إذا كان من المكيلات، ووزن معلوم إذا كان من الموزونات إلى أجل معلوم. لا بد أن تكون المدة محددة، لأن جهالة الأجل ينتج عنها الضرر الكبير لأحد الطرفين ولا شك، ويحصل فيها الخصام والنزاع. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. السلف والسلم عرفنا صورته أن يشتري سلعة آجلة بثمن حال، يسلم ويسلم ويقدم فيسلم في مجلس العقد، ومن هنا سمي السلم وسمي السلف. السنتين: من أسلف في شيء، من أسلف في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء. ولذا يرى بعض أهل العلم أنه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان مكيلا أو مزونا أو معدودا أو مذروعا أو معروفا بصفة، يعني كان شيئا واحدا مصنوع مثلا. فقوله عليه الصلاة والسلام: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، هذا على سبيل المثال، وخرج مخرج الغالب لأنهم إنما يسلفون في المكيلات والموزنات. ومقتضى قوله من أسلف في شيء أن السلف يجوز في كل شيء. وهل يشترط في السلم أن يكون البائع مالك لأصل السلعة؟ هل يشترط أن يكون مالك للبستان، مالك للنخيل التي أسلم في ثمرتها، مالك للأشجار التي أسلم في نتاجها؟ مالك للمصنع الذي أسلف في إنتاجه؟ لو جئت إلى مصنع سيارات وقلت له هذه 100,000 موديل 2004، كم تبيعون موديل 204؟ كان نبيعه نقد 140 مثلا. فقلت له هذه 100,000 على أن تعطيني وفي يصل إلي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا إلى آخر، بحيث لا يتغير، يصح السلام ولا ما يصح؟ هو مالك للمصنع وضابط للوصف. مقتضى قوله من أسلف في شيء يعم المطعوم وغير المطعوم. إذا أتيت شخص لا يملك مصنع، زميل لك في العمل أو جار لك، وقلت له أنا أريد جمس موديل 2004، يعني مضمون أن يصل الجمس 2004 حسب تقديرهم، الآن ما وصل 2003، نعم كيف؟ يعني بعد سنة من الآن يكون وصل 2004، بعد سنة من الآن، في 7/8/1424 يغلب على الظن أنه يصل، زيادة يوم ونقص يوم ما مشكلة هذا، نعم. أو من باب الاحتياط يقول هذه 100,000 تحضر لي جمس 2004 يوم عيد الفطر، يكون ما في احتمال أنه ما وصل. زميله في العمل أو جاره ما عنده مصنع، هل يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة ولا يشترط؟ مالك لأصلها. مالك لأصلها يشترط ولا ما يشترط؟ المسألة خلافية بين العلم، لكن مقتضى يسر الشريعة وإيجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي، لا سيما أنه لا يوجد ما يدل على اشتراطه يقتضي جوازه. طيب، عالم من العلماء عرف بالتأليف وتجويد التأليف، يأتي إليه صاحب مطبعة ويقول له هذه 100,000 على أن تؤلف لي تفسير للقرآن في 5 مجلدات، كل مجلد 30 ملزمة وضبط من كل وجه، 5 مجلدات في كل مجلد 30 ملزمة، هذه 100,000، صح السلام، على أن تسلم بهذا التفسير خلال سنة، يعني بعد سنة من الآن أو بعد سنتين. السلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ الثمن معلوم والأجل معلوم والقدر معلوم والحرف، يعني يمكن ضبطه بدقة، الحرف رقمه كذا، الورق مقاسه كذا، يمكن ضبط الأمور بدقة، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. إذا نظرنا إلى القضية مجردة وقسناها على الصنائع والحرف، قلنا الأصل جوازه، لكن يبقى ما الباعث لهذا العالم على هذا التأليف الذي يبتغى به وجه الله، العلم الذي يبتغى به وجه الله، ما الذي بعثه وما الذي نهزه على التأليف؟ نعم، المبلغ. إذن يجوز إلا ما يجوز؟ نعم، فرق بين أن يكون الشيء مما يبتغى به وجه الله وأن يكون من أمور الدنيا. لا شك أن هذه 100,000 تعين هذا العالم على أن يتفرغ للتأليف ونفع الناس، لكن يبقى أن هذا الأمر لا سيما العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا، لا يجوز بحال أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا، وإلا الأمور منطبقة تماما. يأتي إليه ويقول بعد سنتين من تاريخ اليوم 7/8/1425 هذه 100,000 على أن تحضر لي في هذا التاريخ المحدد تفسير في 5 مجلدات، تفسير للقرآن في 5 مجلدات، كل مجلد 30 ملزمة منضبط. لكن يبقى أن هذا العلم مما يبتغى به وجه الله، فلا يجوز أن يكون الباعث عليه أمر الدنيا. أما ما عدا ذلك من الأمور التي هي في الأصل للدنيا، يألف له قاموس في الطب مثلا، شو المانع؟ فيه ما يمنع؟ نعم، ليس فيه ما يمنع. يؤلف له في أي علم من العلوم التي لا يبتغى بها وجه الله، يعني في الأصل، وإلا بالإمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه الله، الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله، لكن هي في الأصل لا. على كل حال، جمع غفير من أهل العلم يجيزون السلام في كل شيء، في الصناعات يمكن أن الأشياء المنضبطة تحضر لي بعد سنة مثل هذا تماما، وبدلا ما هو بباع الكرتون ب10 يعطيه 5,000 الألف كرتون مثلا، ما في ما يمنع، لأن هذا أمر منضبط ولا يختلف، والأجل معلوم والعدد معلوم، شو المانع؟ لأن قوله في كيل معلوم ووزن معلوم خرج على سبيل المثال، خرج مخرج الغالب، هذا الموجود عندهم، هذا محل التعامل بينهم. في كيل معلوم ووزن معلوم، هل يمكن، هل المراد به شيء واحد يكال ويوزن في آن واحد، أو هذا التقسيم والتنويع، بعض ما يباع يكال وبعضه يوزن؟ أو نقول هنا الواو بمعنى أو، فتكون للتنويع والتقسيم. نعم، أو تأتي بمعنى الواو والعكس. وش مقتضى كونها للجمع؟ ما مقتضى كونها للجمع؟ ما المحذور في كون الواو على أصلها مقتضى الجمع؟ إيش المحذور؟ في محظور ولا ما في محظور؟ في محظور ولا ما؟ إيه، يكون شرط يمكن تحقيقه ولا ما يمكن؟ كيل معلوم 500 صاع من التمر، خذ 1,000 ريال على أن تسلمني في يوم كذا 500 صاع من التمر، وزنها كم؟ 1,000 كيلو. هل يمكن تحقيق الأمرين معا؟ ما يمكن تحقيق الأمر. على هذا تكون الواو بمعنى أو التي للتقسيم والتنويع، إلى أجل معلوم فلا بد من معرفة الأجل بدقة. سم. نعم، مالك لأصل السلعة، هذا قول. لا، قل زميله في العمل الذي لا يملك المصنع. نعم، المصنع يلغي وبطل. نقول هذا على خلاف الأصل، وهذا متصور في كل شيء، حتى صاحب البستان يمكن تأتيه آفة ويتلف، لكن الناس على التيسير، أمورهم مبنية على التيسير إن شاء الله. على الأصل ماشي. مقتضى كون السلم يصح في السنة والسنتين والثلاث أن لا تكون عين السلعة التي عليه السلم حاضرة موجودة أصلا موجودة، لأنه إذا تصور أنه سنة يمكن أن يكون أصلها موجود، لا أقصد الشجرة، الشجرة موجودة من سنين، لكن الثمرة لا وجود لها البتة. وجواز السلم محل إجماع بين أهل العلم على ما ذكرنا، ينقل عن ابن سيرين أنه منع منه، ولكنه محجوج مثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة، ولذا لم يعتد أهل العلم بقوله فنقلوا الإجماع. نعم. قال بعض أهل العلم أن السلام جواز السلام على خلاف الأصل في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. هذا ليس عنده الثمرة، والثمرة لم توجد فضلا عن أن تكون قبل بدو صلاحها. بعضهم يقول هذا على خلاف الأصل، نقول لا، هو أصل برأسه، هو أصل برأسه، جاء جوازه في الشرع. نعم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع شيئا معينا ليس عندك، لا تبع شيئا معينا ليس عندك. إيش معنى هذا الكلام؟ لا تبع سلعة يملكها فلان أو توجد عند فلان أو في البلد الفلاني وأنت لا تملكه قبل ملكك إياه، لكن تبيع موصوف في ذمتك لا يدخل في هذا المن. السلف في الحيوان إذا قيل هذه 500 ريال على أن تحضر لي في يوم عرفة خروف، هذه أوصافه سلف الحيوان، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم كيف سلف الحيوان؟ الآن يمكن وصفه من كل وجه، يمكن ضبط وصفي من كل وجه، ألا يمكن أن يحصل خلاف بينه؟ أنا أريد أكبر، أنا أريد أصغر، أنا أريد، كيف يحدد؟ أو يؤتى بخروف يقال مثل هذا، لأنه لا يمكن وصفه، هذا اللي بالمشاهدة قابل للزيادة والنقص. على كل حال كل ما يوقع أو ما يتوقع منه إشكال وشقاق ونزاع ينبغي أن يمنع. نعم. ولو كان النصوص عليه كيف؟ ولو كان النصوص عليه من الثمار غيره إذا وصل للشقاق، لا، ما يمكن ضبطه بالوصف، ما يمكن ضبطه، نعم، بالوصف والكيل والوزن والحجم والطول والعرض ما يحصل فيه شقاق. نعم. أحسن الله عليك. نعم. إيه. طيب. صحيح. إيه، لكن هذا موصوف في الذمة، أنت ما تشتري شيء بعينه، لا يمنع أن تقول خذها 50 اشتري لي سيارة، لكن تشتري منه سيارة لا يملكها، سيارة بعينها لا يملكها. على كل حال لما تذكر ملاحظ عند جمع من العلم أنهم قالوا هذا خلاف الأصل، ومع كوني على خلاف الأصل عندهم لا يخالفوا في جوازه. نعم باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكيني فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله يقول رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شروط الصلاة من شروطها الوضوء، رفع الحدث. يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم وجودها. هناك الشروط للبيع وشروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هي التي يلزم من عدمها العدم، وعرفنا فيما تقدم من شروط البيع 7. من يذكرنا بها؟ نعم، إيش؟ الرضا. كيف؟ أن يكون البائع مالك للسلعة أو مأذون له، أو مأذون له في، نعم، أن تكون السلعة مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون معلومة بوصف أو رؤية، أن يكون الثمن معلوما. طيب، ها بقي كيف؟ كنا مقدورا على تسليمها السلعة، غيره الرضا ذكر أن يكون العقل جائز التصرف. المقصود أن الشروط شروط البيع 7، إذا تخلف واحد منها بطل البيع. هذه شروط البيع. الشروط في البيع، البيع يكون مستوفي الشروط 7، مستوفي للشروط 7، لكن رأى أحد المتعاقدين أن يشترط على صاحبه شرط ليس من أصل العقد، أما ما كان مما يقتضيه العقد فلا يحتاج إلى اشتراط. كان يشترط المشتري أن ينتفع بالسلعة، أو يشترط البائع أن ينتفع بالثمن، هذا شرط من مقتضى العقد لا يحتاج إليه. وذكره لغو، ولذا عندهم الشروط التي تنافي مقتضى العقد باطلة. وهنا شروط، هناك شروط تبطل العقد وشروط تبطل بنفسها والعقد صحيح، وشروط صحيح. وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة، حديث بريرة حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، له طرق كثيرة وألفاظ متعددة أفرد بالتصنيف من قبل جمع من الأئمة. استنبط منه بعضهم أكثر من 400 حكم، أكثر من 400 حكم، ولخص هذه الأحكام الحافظ بن حجر وجمع بينه بكلام بديع مختصر. بريرة هذه كانت أمة لأهل بيت من الأنصار، فكاتبت، جاءتني بريرة وقال كاتبت أهلي، كاتبت أهلي، كاتب. هذه الصيغة تدل على وقوع الفعل وهو الكتب من الطرفين، كاتبت أهلي، والأصل في الكتب والمكاتبة والكتابة الجمع، ومنه أخذت الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات، وسميت الكتابة بيع العبد لنفسه، سميت كتابة لأنها تحتاج إلى كتب، لأن لا بد أن تكون مؤجلة، يكون الثمن مؤجل لماذا لا يكون الثمن حالا؟ نعم نعم، لأنه ملكه، فإذا ملك فهو المالك الأصلي، والعبد لا يملك ولا بالتمليك عند جماهير أهل العلم. كاتبت أهلي، أهلها من؟ أبوها وأمها؟ لا، الذين يملكونه، يملكون رقبته. كاتبت أهلي على 9 أواق، جمع أوقية، في كل عام أوقية، يعني منجمة، منجمة في كل عام أوقية، فأعينيني، تطلب العون والمساعدة من عائشة. جاءت إلى عائشة رضي الله عنها لما عرفت عنها من النفع العام والخاص، العالمة الجليلة الفقيهة الصديقة بنت الصديق، تطلب منها العون على سداد هذه النجوم وهذه الأقساط. فأعينيني، فقلت، تقول عائشة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. الولاء، إيش معنى الولاء؟ نعم، النصرة، أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، هذا الولاء. الولاء تعريفه نعمة. نعم، سببها العتق، نعمة من المعتق على المعتق، يستحق به الإرث ممن أعتقه. إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. الآن من أعتق له الولاء، إنما الولاء لمن أعتق إجماعا، لكن المكاتب الذي باع العبد إلى نفسه له ولا ولا ليس له ولا؟ إن عارضه سبب أقوى منه فلا إشكال في أنه لا ولا ألا، إنما الولاء لمن أعتق. لكن إذا لم يعارض، استمرت بريرة بدفع الأقساط، دفعت الأواقي التسع وعتقت، لهم الولاء ولا ليس لهم الولاء بدون معارض. ها؟ ليس لهم الولاء، يعني ما هناك منا، ما في منا، فيه منا ولا ما فيه منا؟ ما فيه. فيه منا الأخوان لما المكاتبة فيها منا ولا ما فيها منا؟ فيها منا من جهة. نعم فيها منا، يعني لو قالوا لي بريرة لن نكاتبك، اذهبي واشتغلي كل سنة جبل النوقية وفي النهاية ترجعين لنا، صار فيها منا ولا ما فيها؟ فيها منا، هذا كسبها وهي ملك لهم وكسبها لهم. يعني لو عندك شخص رقيق وتنزله في السوق تقول اللي تكسب هاته. نعم، وإذا اجتمع من كسبه ما يزيد على قيمته أعتقته، لك عليه منه ولا ما عليك؟ لك عليه منه، لك عليه منه، لا لأن لك أو من حقك أن تأخذ هذا الكسب ويستمر رقيق. فالمنة موجودة، وهذه حجة من يقول أن المكاتبة فيها الولاء، لكنها في هذا الحديث إنما الولاء لمن أعتق، وإن جاء بصيغة الحصر. نعم، إلا أن العتق دون مقابل أقوى من العتق بالمقابل، فالأقوى يقضي على الأضعف. للسيد أن يقول لعبده اذهب واكتسب وهات الكسب، له ذلك لأنه مالك رقبته، لكن هل له أن يأتي بأجير ويقول له اذهب واكتسب وكسبك لي ولك الأجرة؟ حر، له ذلك وليس له ذلك. ليس له ذلك، ليس له ذلك، لا بد أن يكون قد استأجره على عمل معين، لا بد من أن تكون المنفعة التي من أجلها دفعت الأجرة معينة. وعلى هذا نعرف أن من الناس من يأتي بالأجراء ويتركهم يجوبون الأسواق طولا وعرضا، بل قد يكلفهم ما لا يطيقون، بل قد يوقعهم في أمور محظورة، يأتي بأجير يدفع له 500-600 ريال يقول هات لي 1000 شهري وزيادة لك، بأي مقابل تأخذ عرقه وأجرته؟ وقد لا يستطيع أن يكتسب هذا المبلغ فتضطره إلى المسالك الممنوعة. وكم أدخلت هذه التصرفات على بلدان المسلمين من مشاكل ومصائب. شركة الليموزين تقول هات لي 300 يوميا أو أقل أو أكثر ما أدري عاد بالضبط والزود لك، بيضطر أن يشتغل ليل نهار ويشتغل شيء ممنوع وشيء جائز من أجل أن يحصل على هذا المبلغ. على كل حال الظلم حرام بجميع صوره وأشكاله، وظلم الضعيف العاجز أشد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إخوانكم خولكم، فإذا كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوه. هذا إذا كان عبد مملوك، فكيف إذا كان حر؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قالوا: لا، نريد نجوم الكتابة ولو دفعت مقدما والولاء لنا. فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم، إني عرضت ذلك، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. خذيها واشترطي لهم الولاء، هل في هذا تغرير لهم وتفويت لمصلحة قصدوها؟ خذيها واشترطي لهم، يعني هل معنى هذا تغرير؟ نعم، هل في هذا تغرير لهذه الأسرة، البيت من الأنصار؟ يقول اشترطي لهم، ما في بأس، وافقي. وفي النهاية أبين الحكم، هو بين الحكم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، وعرفه الخاص والعام، وهم خالفوا واشترطوا الولاء، ولذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يبين قبل ذلك هل يغضب عليه الصلاة والسلام؟ ففعلت عائشة في المقام، لأن بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ما في بأس، أنت غرريهم واشترطي لهم الولاء ودواهم عندي. ما هو صحيح هذا، ولا يظن بالمعصوم هذا. نعم، لكن المعروف أنهم يعرفون الحكم وقد خالفوا ما جاء في كتاب الله، يعني في شرع الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما قام خطيبا حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ثم قال: أما بعد. وهذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر في الخطب والمكاتبات، وهي سنة محمدية جاءت في أكثر من 30 حديث صحيح بهذا اللفظ: أما بعد. ولا تقوم الواو مقامها، فلا نقول وبعد، ولا نحتاج إلى ثم أما بعد كما يقولها بعض الناس. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال. الأصل أن يقترن جواب أما بالفاء لأنها شرطية، أما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط، ما بال الأصل، فما بال، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. موجود عندكم الفاء غير الطبعة اللي معنا، طبعات ثانية عندك؟ هذا الأصل، لأن جوابها جواب لا بد أن يقترن بالفاء. فما بال رجال يشترطون شروطا، ما بال أقوام. هذا الأسلوب النبوي إذا أراد أن ينكر منكر، ما يقال، ما يقول عليه الصلاة والسلام ما نجع عليه الصلاة والسلام ما بال فلان ما بال علان، يشهر هؤلاء الذين يرتكبون المنكرات، فيتعين مثل هذا الأسلوب لأنه أسلوب نبوي. وهذا من التلميح، ولسنا بحاجة إلى التصريح إلا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك. افترضنا أن الشخص هذا ما يفهم قال الخطيب هذه الجمعة ما بال أقوام ما بال أقوام مرارا ما في فائدة. نعم. ولذا يقرر أهل العلم أن الإنكار يكون خفية ويتتعين الخفية إذا ترتب على الإعلان مفسدة، وقد يتعين الإعلان إذا لم يجدي الإخفاء. بعض الناس ما يفهم، تقول ما بال أقوام ما بال أقوام، يظنهم ناس بالصين ولا بالأندلس، ما يدري أنه هو المقصود ويصر على خطائه ويرتكب مثل هذه الأمور. مثل هذا لا بد أن يبين له بعين، أنت يا فلان يا أخي، خفية يبين له بعينه خفية، لأن هذا يحقق الهدف، لكن مع ذلك ما أفاد. خفية يا فلان اتق الله خف الله، يرتكب كبائر ومصائب وجرائم ومع ذلك مصر، يشهر بين الناس لكي يرتدع، والله المستعان. أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني في شرعه. كتاب الله أعم من أن يكون القرآن، والمراد به شرعه، على أن القرآن شامل جامع لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن بعض الأشياء دلالة القرآن عليها صريحة وبعضها بالإيماء وليست صريحة. ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، يعني إذا كان يخالف ما في كتاب الله. وإلا فالأصل المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا إذا لم يخالف ما في كتاب الله. أما إذا تضمن مخالفة لكتاب الله ضرب به عرض الحائط، وإن كان 100 شرط، والعدد لا مفهوم له، ولو كان 1000 شرط، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله أحق، هذا أفعل تفضيل، ومقتضى أفعل التفضيل إذا كانت على بابها أن يكون هناك شيئان اشتركا في أمر في وصف، زاد أحدهما في هذا الوصف على الآخر. نعم. إذا قيل قضاء الله أحق من قضاء البشر مثلا، وشرع الله أوثق من قوانين البشر، هل معنى هذا أن نقول أن قوانين البشر فيها حق وفيها شيء من التوثيق؟ لا، نقول أفعل التفضيل ليست على بابها، كما في قول الله جل وعلا أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل لدى أهل النار من حسن المقيل شيء؟ ليس عندهم شيء، وعلى هذا أفعل التفضيل ليست على بابها. وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، مثل ما ذكرنا الحديث، لو ذهبنا نسترسل في فوائده وتتبعنا جمله في الصحيحين وغيرهما وما تدل عليه هذه الجمل من أحكام لاحتاج إلى دورات، ما هي بدورة، وعرفنا أن فيه مصنفات خاصة واستنبط منه بعض أهل العلم أكثر من 400 فائدة حكم شرعي. والذي يهمنا أن الولاء لمن أعتق، فإذا أعتق شخص بدون مقابل وآخر بمقابل فالولاء لمن أعتق بدون مقابل، لأنه هو الأصل في العتق، بدون مقابل هو الأصل في العتق، على الخلاف في المكاتب له ولاء ولا له إذا لم يوجد

رواية أعطه يا بلال فأعطاه وزاده قيراط، المقصود فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري، رجعت قال تعال ردوه هاتوه، فقال أتراني ما كستك لآخذ جمل، خذ جملك والدراهم، الجمل والدراهم والقيمة والثمن والمثمن فهو لك. وهذا فيه الشرط في البيع، لأن جابر اشترط أن يركب إلى المدينة. وهذا الشرط إذا اشتمل البيع على شرط، جاء الخبر نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، ومثل هذا يحمله أهل العلم على مسألة الشرط المحرم أو الذي يجر إلى محرم، كأن يبيعه هذه السلعة بمئة نسيئة على أن يبيعها عليه بثمانين حالة، فتؤول إلى مسألة العينة، هذا الشرط محرم لأنه يؤول أو يوقع في مسألة محرمة. على كل حال البيع المتضمن لشرط، الأصل أن المسلمين على شروطهم، لكن جاء ما تمسك به بعض العلم من منع جميع الشروط في البيع من هذا النوع التي ليست من مقتضى العقد، كأن يشتري القماش ويشترط تفصيله وخياطته، يشتري حطب ويشترط تكسيره وحمله. عند أهل العلم، عند جمع من أهل العلم، لا يجوز مثل هذا الاشتراط، والذي رجح شيخ الإسلام أن مثل هذه الشروط لا أثر لها في البيع، وأنها داخلة لا ليست ممنوعة أصلا ولا تؤول إلى ممنوع، فهي داخلة في عموم المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم إلا شرط حل حرام حراما أو حرم حلالا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر العباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. حديث أبي هريرة تقدم النهي عن بيع الحاضر للباد، وأنه جاء بصريح النهي لا يبيع حاضر للباد، وعرفنا سبب النهي وأنه ليترك الفرصة للحاضر أن يستفيد من هذا البادي، ومثله النهي عن تلقي الركبان وبيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه، رجل باع سلعة بمئة، يأتي هذا الرجل إلى المشتري ويقول عندي لك مثلها تماما بثمانين، هذا بيع على بيع. وعرفنا فيما تقدم أنه إذا لزم البيع فلا أثر له إلا مسألة الإحراج، أولا يحصل في نفس المشتري على البائع ما يحصل، يقول غشني غرني، السلعة ما تسوى ما تجيب، ثم يذهب فيضطره إلى أن يقيله، وهذا فيه من المفاسد وإغار الصدور عن مسلم بعضهم على بعض الشيء الكثير. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، مثل تقدم زيد من الناس إلى آل فلان يخطب منهم، فلما علم عمرو ذهب وقال أنا أفضل منه، أنا جامعي هما معلثان. نعم، خطب على خطبة أخيه حرام، حرام عليه أن يصلح، ولو لم يقل، ولو لم يبين محاسن وعيوب الآخر، لو مجرد يعرف أن فلان تقدم إلى خطبة فلانة ثم يخطبه هذا حرام، فإن تعرض له بذم أو لنفسه بمدح يقتضي تقديمه على الآخر زاد الإثم. لكن أصل المسألة إذا علم أن فلان تقدم إلى آل فلان لا يجوز له بحال أن يتقدم إلى خطبة هذه المرأة إلا أن يعرف أنهم ردوه، أو يأذن له الخاطب الأول قال والله خطبت فلانة إن كان لك نظر راح تقدم الله يوفقك، إذا أذن له فالأمر لا يعدوه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، ضرته شخص عنده زوجتان، الثانية تطلب منه ليل نهار، هذه عجوز فانية إلى متى وشبه حلال، أو العكس تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية، هذا حرام عليها. وجاء في الحديث: ولا تسأل المرأة طلاق أختها، سماها أخت وهي في الحقيقة أخت وإن كانت في الأصل ضرة، وجاء في بعض الألفاظ أنها ضرة لأنها داخلة بالضرر على الأخرى بلا شك، لكنه ضرر مشروع، أخذت نصف زوجها ومع ذلك هي أخت، لأن هذا الضرر مغمور في جانب المصالح العظيمة وفي جانب الأخوة التي سببها اتحاد الدين كلاهم من المسلمين، المسلم وأخو المسلم، إنما المؤمنون أخوة، فتحصيل هذه الأخوة التي هي أخوة الإسلام أعظم من الضرر الحاصل بسبب كونهما تحت شخص واحد. لتكفأ ما في إنائها، يعني تقطع رزقها على ما قال، تكفأ ما في إنائها. الأصل أن هذا الزوج ينفق على هذه المرأة ويسكنها ويتولاها بالنفقة والرعاية والعناية، فكأن هذا حاصل لها فعلا، يعني هو مقرر لها شرعا، فكأنه حصل لها فعلا لأنه مقرر شرعا، فكونه حاصل جاء التعبير بقوله عليه الصلاة والسلام: لتكفأ ما في إنائها، كأن هذا الأمر الذي أمر به الزوج شرعا حصل في الإناء فعلا لأنه واجب شرع، فكأن هذه الضرة التي طلب الطلاق ضرتها تكفأ ما في هذا الإناء. كانت كتابية. كيف؟ أقول إن كانت كتابية لها أن تشترط. تشترط الطلاق؟ طلاق للضرر اللي يحصل. لتسأل المرأة طلاق أختها. نعم. ليست أختها كتابية، ليست أختها. على خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.